أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح الشاطبية. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام الخضات أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة. حياكم الله يا شيخنا. حياك وبياكم. أهلا بكم. أهلا وسهلا. وصلنا مشاهدينا إلى فرش سورة الشورى ولعل الوقت يعني يبارك فيه بإذن الله وننتهي من سورة الشورى وفرش سورة الزخرف أيضا. أبدأ معكم بالبيت الأول الذي ترونه أمامكم على الشاشة. يقول فيه الناظم ويوحي بفتح الحاء دان ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومجتباه وآله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البيت حقيقة من أبيات بداية الحديث عن فرش سورة الشورى. الكلمة الأولى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، قرأها ابن كثير كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، وهنا وقف، هنا وقف، وكذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك كما يقول العلماء وقف. يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، يوحى على أساس أن يعني مبني لما لم يسمى فاعله. أي نعم. الله العزيز الكريم الحكيم يوحي كما أكد العلماء في مسألة التوجيه، وهناك من يرى أنها في غير ذلك. على كل حال ابن كثير يقرأ يوحى إليك على اعتبار أن الفعل لم يسمى هنا، والباقون كذلك يوحي إليك. لاحظوا في الشريحة هنا أمامكم واضحة، يوحى ابن كثير ويوحي باقي القراء. نعم. هذه الكلمة الأولى. نعم. الكلمة الثانية اللي هي قضية تفعلون بالغيب أو بالخطاب. قرأ غير صحاب لهم حمزة والكسائي وحفص ويعلموا ما تفعلون، ما يفعلون غير صحاب يقرؤون يفعلون بالغيب كما ذكر ذلك. إذن حمزة والكسائي ومعهم حفص يقرؤونها بتاء الخطاب والباقون بالياء بياء الغيبة. نعم. هذه الكلمة الثانية. نعم. أما الكلمة الثالثة فهي ويعلم الذين يجادلون. قرأها نافع ويعلم الذين يجادلون في آيات الله، نافع بن عامر نافع بن عامر ويعلم بالرفع والباقون بالنصب ويعلم. طبعا للنصب هنا على إضمار أن على قضية أن الكلام يعني فيه في حذف في إضمار. وهي طبعا كلاهما من حيث البيان القرآني واضحة جلية من حيث مسألة ويعلم ولما تكون هنا ويعلم تكون ابتدائية، ولذلك الفعل إذا لم يسبق بناصب ولا جازم يكون مرفوعا. ويعلم على تقدير أن. نعم. هذه الكلمات الثلاث التي في هذه في هذا البيت. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم بما كسبت لا فاء عما كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا. نعم. بما كسبت لا فاء عما. هنا نهاية الكلام كما دائما نؤكد على مسألة إخواني انتبهوا لها جيدا، اللي هي مسألة تقطيع البيت، اللي هو البيت لاحظ هنا وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. نافع بن عامر بدون فاء، لا فاء يعني بدون فاء، يقول وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم لا فاء، والباقون فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كبير في كبائر فيها ثم في النجم شملنا. هنا المرموز لهم بالشين وهم حمزة والكسائي يقرؤون كبير في كبائر، كبير الإثم، أيوة كبير الإثم والفواحش. هنا وفي سورة النجم. وطبعا لما يقول كبير الإثم صح أنها مفرد لكنها تفيد الجمع. وكبائر هي تفيد الجمع بمنطوقها وتلك بمفهومها، بإرادتها الجنس. نعم بإرادتها الجنس. جنس الكبائر الذين يجتنبون كبير الإثم. كبير الإثم حمزة والكسائي هنا وفي النجم يجتنبون كبير الإثم والفواحش. نعم. والباقون كبائر جمع كبيرة. طيب نستمع إليها في موضعها في سورة النجم. تمام. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. ننتقل إلى البيت الذي يليه، وشطره الأول من فرش سورة الشورى، وشطره الثاني من فرش سورة الزخرف. يقول فيه الناظم: ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا. فيها كما تفضلت كلمتان، الكلمة الأولى في أواخر سورة الشورى والكلمة الثانية في بدايات سورة كلمتان في اي نعم يعني موضع مشتمل على كلمتين. فتح الله عليك. الموضع الاول او يرسل رسولا فيوحي. يقول هنا المرموز له باتانا يقراها بالرفع. ولاحظ هنا، لاحظ الشريحه اول ثم اعقب عليها، يرسل بالرفع فيوحي بالسكون نافع، يرسل فيوحي بالنصب الباقون، النصب بكلا الكلمتين. هذه اللي هي في آخر سورة الشورى. هنا لاحظ أنه قال مسكنا حتى لا يتوهم أنه هي أنه مرفوع بضم ظاهرة، أنه مرفوع بضم ظاهرة. فتح الله عليه مسكنا. لما سكنت فيوحي دل ذلك على أنها مرفوعة بضمة مقدرة. بضمة مقدرة. هذا بالنسبة لفرش سورة الشورى. أما الزخرف فأول كلمة أقرأ البيت مرة أخرى لا حرج عليك حتى أركز. تفضل. الشطر الثاني هو الذي يعني ناس أقرأه من بدايته. يقول فيه الناظم: ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا. نعم تمام. شذا العلا لهم حمزة والكسائي ونافع يقرؤونها بالكسر. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم إن كنتم إن كنتم إن كنتم قوما. الباقون أن كنتم، أن يعني بأن بأن اللي هي لما تقول أن كنتم تكون على التعليلية. بارك الله فيك. أما هناك إن كنتم يعني فيها الشرطية. جزاك الله. نستمع إليها أن كنتم أو إن كنتم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ننتقل إلى البيت الذي يليه وأقرأ بيتين معا. يقول فيهما الناظم: وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسكن وزد همزا كواو أشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا. أحسنت بارك الله فيك. نعم. الكلمة الأولى في البيت الأول أو من ينشأ في الحلية الذي يقرأها بهذه القراءة بالطريقة التي سمعتم أو من ينشأ في الحلية هما حمزة والكسائي وحفص لهم الصحاب يقرؤونها بضم الياء وتشديد الشين ينشأ ينشأ ويلزم من ذلك طبعا فتح النون ينشأ بينما الباقون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين ينشأ في الحلية. جميل. هذه غير صحاب. نعم. هذه الكلمة الأولى. نستمع إليها يا شيخ. طيب. نستمع إليها ونعود بعد ذلك. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. جميل. تمام. الكلمة الثانية هنا طبعا العباد الرحمن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هنا طبعا فيها قراءتان عباد الرحمن وعند الرحمن الذين هم عند الرحمن, عند الرحمن. لاحظ أنه هنا الألف محذوفة بسموه العلماء حذف إشاري حتى تحتمل كلا القراءتين مع عدم وضع الباء أو النون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا صورتها تقرأ بدون ألف عند وعباد. نعم. فهنا الذين يقرؤون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن الكوفيون وأبو عمرو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الباقون يقرؤونها عند الذين هم عند الرحمن عندي هنا يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم فعند الرحمن على اعتبار أنهم في مكان عال رفيع. نعم. وعباد الرحمن من العبودية معروفة. نعم. نعم. نعم. هذه الكلمة الثانية في هذا البيت. نعم. نكمل أم نستمع؟ نكمل. وسكن وزد همزا كواو أشهد أمينا هنا أمينا اللي هو نافع يقرأ أشهد خلقهم بهمزتين طبعا الهمزة الثانية بحسب ما عنده مسهلة بارك الله فيك. نعم. الباقون بهمزة واحدة أشاهدوا خلقهم. نعم. هنا يقتضي يا أخواني أنه لما نضيف همزة ثانية أن الشين تكون مضمومة الهمزة مضمومة والشين ساكنة. نعم. بينما تكون همزة واحدة أشاهدوا الهمزة الشين مفتوحة كما نعلم تكون الشين مفتوحة وفيه المد بالخلف بلل يقصد المد بين إدخال ألف بين إدخال ألف. طب لماذا نص عليها شيخ أحمد هنا مع أنها من قواعده هل هي تكملة بيت؟ والله يا شيخنا هو من قواعده و هنا بالخلف أيوة هي من قواعده ولكن يعني لكي يؤكد على هذا المعنى أيوة لأنه بخلاف هنا كما قال علماء مما ورد هنا أن ابن غلبون نقل عنه ترك المد عنه أيضا. نعم. هذه يعني أنه هذا الموضع فيه خلاف على وهذا الذي جعله يذكرها هنا أنه فيه خلاف لقاعدته الأصلية. نعم. هو إدخال ألف بين الهمزتين لقالون دائما. نعم. فهنا في هذا الموضع كونه خلاف بين همزة أو همزتين ورد الخلاف فيه عن قالون بأنه يدخل أشهدوا أو أشهدوا خلقهم. جميل. طيب نستمع عليها وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الرحمن أشهدوا خلقهم أو أشهدوا خلقهم أو أشهدوا خلقهم نستمع عليها وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أأشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أأشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. جميل. انتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا. نعم. وقل قال عن كفء. وقل قال عن كفء. عن كفء مرموز لهم بالعين والكاف، حفص وابن عامر يقولون إيش؟ قال أولو جئتكم. وقل قال. قال أولو جئتكم. الباقون قل أولو جئتكم. قل أولو جئتكم. تمام. هذه الكلمة الأولى. الأولى. الكلمة الثانية اللي هي قضية وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلة. هذا الرمز بالذال والهمزة الكوفيون وابن عامر ونافع. نعم. كوفيون وابن عامر من الذال. وابن عامر ونافع بالهمزة هنا. يقرؤون لبيوتهم سقفا. سقفا. سقفا بضم السين والقاف على الجمع. على الجمع. نعم. والباقون بفتح السين وسكون القاف سقفا. بقي ابن كثير وابو عمر. ابن كثير وابو عمر. سقفا. سقف. نعم. سقف. جميل. سقف. جميل. نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم كما هو أمامكم: وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا. فتح الله عليك. نعم. البيت أيضا هنا فيه كلمتان. الكلمة الأولى جاءنا، قرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص. لاحظ: وحكم صحاب. حكم صحاب. الحاء من حكم، لأن قد ما يلتفت لها بعض الناس أن الحاء من حكم. يظن أنها حكم هذه الكلمة هي رمز. صحاب. هي رمز. هي رمز. نعم. أبو عمرو وصحاب حمزة والكسائي وحفص يقرؤون حتى إذا جاءنا. جاءنا. جاءنا. والباقون جاءنا على التثنية. جاءنا، يعني الفرق بينهم إخواني الألف الذي بيننا الثانية بعد الهمزة. بعد الهمزة. جاءنا إذن أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص. والباقون جاءنا بألف التثنية. هذه الكلمة الأولى. طيب نستمع إليها يا شيخ. حتى إذا جاءنا أو جاءنا، نستمع إليها. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. جميل. الكلمة الثانية في هذا البيت أسورة. أسورة من ذهب سهلة كما هو منطوق البيت. حفص يقول أسورة من ذهب والباقون أساورة. أساورة بالألف. الباقون أسورة. أساورة. أساورة. نعم. طيب نستمع إليها. لكن قبل يا شيخ يعني هنا عندما قال أسورة لفظ ب نعم هنا لاحظ أنه أخذنا كلمة أسورة من هذا ومع ذلك قال سكن. سكن. سكن السين. لأنه إذا أتينا بالألف بعد السين يجب أن يكون ما قبل الألف. يعني أنا أريد أن نعرف كيف حصلنا على القراءة الأخرى. أسورة. أسورة سكن وبالقصر عدل. عندما قال سكن استدل به على الفتح. أسورة سكن خلافه يفتح. أيوة. ولما قال بالقصر خلافه بالألف. إذن أساورة. أساورة. فلذلك حفص أسورة. والباقون أساورة. جميل جميل. طيب نستمع إليها. أسورة أو أساورة. أساورة عند ورش. نعم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. جميل. انتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم وفي سلفا ضما شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا. في حق نهشلا. نعم. هذا بيتان. البيت فيه كلمتان. الكلمة الأولى فجعلناهم سلفا أو سلوفا. سلوفا. سلوفا أو نعم. سلفا. سلفا. حمزة والكسائي يقرأانها بالضمين ضم السين واللام. سلوفا فجعلناهم سلوفا ومثلا. الباقون فجعلناهم سلفا ومثلا. نعم. عكس الضم الفتح. نعم. ممكن نأخذها من الضدية وممكن نأخذها من منطوق البيت. وقال ضما شريف. ضما شريف. بدل الفتحتين ضمتين. نعم. هذه الكلمة الأولى. أما الكلمة الثانية فهي كلمة يصدون أو يصدون. حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد. والباقون الذين لم يرد ذكرهم بضم الصادع كما نطق به. كسر الضم. كسر الضم. يصدون. كسر الضم فكان اعتبر الأصل الضم. الذين نص عليهم يكسرون الباقون يضمون. طيب نستمع إليها. سلفا أو سلفا يصدون أو يصدون. نعم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. طيب انتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم أآلهة كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا نبدلا. تمام. يعني هذه الكلمة الحقيقة كلمة تكون في الأصول وتكون في يعني هي فرشية لكنها لها أصولها. آلهة اللي هي في قوله تعالى في الآية الكريمة إيش آلهة آلهة آلهة يعني إما أن أنطق بها بهمزتين. هي ثلاث همزات في الأصل. هي ثلاث همزات. هي ثلاث همزات. إذا كنا نقول إنه آلهة لاحظ أنت لما كتبتها آلهة كوف يعني أنت أعطيت هذا هذه الجمالية في الكتابة مع أنها هي لا تكتب هكذا في المصحف. نعم. المهم هنا عندنا الكوفيون يقرأوا وقالوا آلهتنا خير هذه الآية. قالوا آلهتنا خير أم هو. نعم. بتحقيق الهمزة يحقق ثانيا أآلهتنا خير أم هو. نعم. وقل ألفا للكل ثالثا. طبعا المنطوق مفهوم البيت أنه أيش هذه طبعا عندنا الكوفيون يحقق الهمزة الثانية والباقون يسهلون الهمزة الثانية هذا بالنسبة للهمزة الثانية. نعم. الهمزة الأولى عند الجميع محققة. نعم. الهمزة الثانية عند الكوفيين محققة وعند غيرهم مسهلة. الهمزة الثالثة مبدلة. عند الجميع مبدلة ألفا. جميل. يعني ثلاث همزات هذا توضيعه. جميل جميل جميل. طيب شوف ننتقل للبيت الذي يليه. نعم تفضل. طيب يقول الناظم كما هو أمامكم: وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخللا. نعم. ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة يقول: وفيها ما تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس. ونافع وابن عامر وحفص: ما تشتهيه الأنفس نعم. ولذلك أنت الآن قدمت نافع وابن عامر وحفص بارك الله فيك في الشريحة أنه بالهاء هنا قدم غيرهم حق صحبة اللي هو تشتهي وفي تشتهيه تشتهي. نعم. أنت قدمت على اعتبار أن النافع المقدم أولا لا حرج عليك في هذا. نعم. فإحنا عندنا قراءتان: تشتهي الأنفس وهو حق صحاب وتشتهيه الباقون الأنفس. نعم نعم, نعم. هذه الكلمة الأولى. نعم. الكلمة الثانية: وفي ترجعون الغيب شايع دخللا. شايع دخللا حمزة والكسائي وابن كثير يقرؤون: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون بالغيبة يقولون وإليه يرجعون يرجعون ابن كثير وحمزة والكسائي الباقون وإليه ترجعون بالخطاب أيها المخاطبون أنتم. والغيبة الذين في الغيبة وفي الخطاب كلهم يرجعون إلى الله لا شك. القراءتان مكملتان لبعضهم. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي قيل هكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعملون كمن جلا. نعم. وفي قيله وفي قيله اكسر واكسر الضم بعده وقيله يا ربي. لاحظ هنا وقيله حمزه وعاصم في نصير حمزه وعاصم يقرؤون وقيله يا رب الباقون وقيله وقيله بالنصب وضم الهاء. نعم. هذه الكلمه الاولى. نعم. وخاطب يعملون كمن جلا كمن جلا اللي هم حمزه ابن كثير عفوا ابن عامر ابن عامر لاحظ هنا ابن عامر ونافع كمن جلا يقرؤونها بالغيبة بالخطاب وخاطب يعملون كمن جلا يقرؤونها بالخطاب. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون نافع وابن عامر والباقون فسوف يعلمون هم. نعم. نعم. طيب البيت الأخير وفيه ياءات الإضافة يقول فيها فيه الناظم: بتحت عباد الياء ويغلي دنا علا ورب السماوات اخفضوا اخفضوا الرفع ثم لا. هذا بقي هذا ويغلي وما بعدها تابع لسورة الدخان. نعم. يعني عندنا ياءات الإضافة اللي في سورة الزخرف اثنتان فيها في هاتين من تحتي أفلا تبصروا هذه الأنهار تجري من تحتي. هذا سؤال الحلقة يا شيخ. نعم. ويا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم هذا هاتان الكلمتان المختلف فيهما عند القراء ما مذاهب القراء في هاتين الياءين من الإضافة في هذه السورة. نعم. يعني كان سؤال آخر كأن انتهت الحلقة انتهى, انتهى الوقت. طيب. سؤال آخر سؤال آخر في كلمة آلهة كلمة فيها ثلاث همزات حرر الخلاف في هذه الهمزات عند القراء. وأما السؤال الثاني فوضح مذاهب القراء في قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ما الخلافات التي بين القراء في هذه الآية الكريمة مستشهدا لما تقولوا من الشاطبية. ولضيق الوقت أكتفي بهذين السؤال. الله يبارك فيكم. شكرا وأشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنشرع في فرش سورة الدخان بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عن منطق الهجر مقوالة ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا الذنوب وليها فيطيب